بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 65 في مذاكرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة لأبي القاسم هبة الله اللالكائي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا ابن أبي مذعور قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال حدثني علي بن صالح عن موسى بن عبيدة عن أخيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المغفرة تحل ما لم يقع الحجاب. قيل: يا نبي الله، وما الحجاب؟ قال: الشرك به. قال: فما من نفس تلقاه لا تشرك به إلا حلت لها المغفرة من الله عز وجل، فإن شاء غفر لها وإن شاء عذبها. ثم قال: لا أعلم إلا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله الكريم من فضله. والتوبة لها مانعان: مانع بالفعل، ومانع في الحال. أما المانع بالفعل فهو أن يكون معها الشرك، لأن الله منع مغفرة الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والمانع المتعلق بالحال وهو حال التائب زمانا وحالا، ففي حاله ما لم يغرغر، وفي زمانه ما لم تطلع الشمس من مغربها. هذه هي حجب وموانع التوبة، نسأل الله العفو والعافية. وينضاف إليها أيضا في الحال من كان مستهترا متلاعبا، فهذا يدخل في الاستخفاف والاستهزاء. نعم. صلى الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له: ما كنت تعمل؟ فإما ذكر وإما ذكر، فقال: كنت أبايع الناس، وكنت أنظر المعسر، وأتجوز في السكة أو النقد فغفر له. قال ابن مسعود: أنا رضي الله عنه أنا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. الله أكبر. نعم. أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أخبرنا أحمد بن سعيد الثقفي قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري حاء وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا حجاج بن أبي منيع عن جده عن الزهري أنه قال: حدثني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسرف رجل على نفسه حتى إذا حضرته الوفاة قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الرياح، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب به أحدا. قال: ففعل ذلك به. ثم قال الله عز وجل: لكل شيء أخذ منه شيئا، رد ما أخذت منه. فإذا هو قائم بين يدي الله عز وجل، فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: خشيتك، فغفر الله له. واللفظ لحديث ابن صاعد. وهذا الرجل ممن قبلنا، هل هو جاهل بقدرة الله أو بكمال القدرة؟ يعبر بعض الشراح بل كثير منهم إلى أنه جاهل بقدرة الله، والجهل بقدرة الله كما تعلمون كفر، والواقع أنه جاهل بكمال القدرة لا بأصلها، إذ لو كان جاهلا بأصلها لما أوصى هذه الوصايا أن يحرقونه ثم يسحقونه ثم يذروه في يوم عاصف، بل هذا جاهل بكمال القدرة. وفيه أن هذا من الجهل الذي يعذر به، الجهل بكمال الشيء لا بأصله، وأن الله جل وعلا علم منه أنه إنما فعل ذلك من خشيته. فمعنى قوله فوالله لئن قدر علي، لا أن الله عاجز، لكن يريد أن يستبعد بجهله بكمال قدرة الله أن يجمع وقد صار ذرا، ثم جهله بأن الروح يتعلق بها العذاب والنعيم. فلما جمعه الله جل وعلا قال ما حملك على هذا، وهذا من لطف الله ورحمته، قال خشيتك يا ربي، صدق مع الله في هذا الموقف، فغفر الله له وتجاوز عنه، وهو لم يشرك وإنما أسرف على نفسه بما دون الشرك وجهل كمال قدرة الله عليه. وفيها مسألة جليلة، مسألة العذر بالجهل، متى تكون ومتى لا تكون، متى تقبل ومتى لا تقبل، وهذه يكثر فيها البحث والجدال والإيرادات والاستشكالات. وأنا عندي فيها ناحية، وهو أن العذر بالجهل ما يعلمه الله من عبده أنه في مقام يجهل ويقبل جهله، فهذا لو كان جاهلا بقدرة الله منكرا لأصل القدرة لا يقبل، لأن هذا يتعلق بالربوبية وخصائص الربوبية. فلما وقع منه الجهل بكمال القدرة وعلم الله أن ذلك يقع منه تجاوز عنه. والعذر بالجهل يكثر فيه الناس البحث والقيل والقال ويغيبون عن هذا المعنى، معرفة الله ذلك من عبده، لأن الناس ليس لهم إلا الظواهر. الجانب الثاني المتعلق بالناس وهو المتعلق بالحكم عليه بعينه، وهذا ليس لكل أحد، وإنما هو لهذين الصنفين، القضاة الحاكمون بما أنزل الله، والعلماء الذين من مناطهم الحكم على المعين. وإلا فقد يجهل فلان ولا يجهل غيره، وقد يجهل في زمان ولا يجهل في غيره، وقد يجهل في قطر ولا يجهل في غيره، والمحصلة هي الحكم عليه، ولهذا تخضع ذي لقضايا الأعيان. أما الأحكام المرسلة والإطلاقات العامة لا تصلح، سيما إذا انبنى عليها اتهام لهذا الحاكم والعالم بأنه إما مرجئ أو أنه خارجي بعموم إطلاقات. وإلا فما معنى الاتفاق والإجماع على أن هذا الذي قارف كفرا بينا لا يقام عليه الحد حتى يستتاب ثلاثا؟ ليه؟ طيب الآن قام الكفر المعين وقام الكفر الصريح عليه، هذه الاستتابة لها جانب بإعذاره أمام الله، نعذر منه أمام الله، يرى بارقة السيف على رأسه مرة وثنتين وثلاث ويصر على ما عليه بكفر. وهذه جوانب مهمة في الحكم، تتعلق أيضا بما يتعلق بالأعيان، تتعلق أيضا بما يعلمه الله جل وعلا عليه. وفيه كما قال سفيان واتفق عليه عمل السلف، الناس عندنا مؤمنون كفار في الظاهر، أما بواطنهم وسرائرهم فإلى الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال أخبرنا عباس بن يزيد البحراني قال أخبرنا أبو داود وعبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن الوليد بن العيزار عن رجل من ثقيف عن رجل من كنانة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات قال كلهم في الجنة أو قال أحدهم أو قال بمنزلة واحدة وقال أحدهم أو قال بمنزلة واحدة. هذا مشكل أن يكون بمنزلة واحدة، والإسناد معلول لأن في مسلسل بالمجاهيل رجلا من ثقيف عن رجلا من كنانة، والقول بأنهم في الجنة أي مآلهم، حتى المسرف على نفسه تحت مشيئة الله ثم مآله للجنة، والمقتصد الذي اكتفى بالفرائض فلم يتبعها بنوافل، والسابق بالخيرات. أما أن يكون بمنزلة واحدة فلا، يعني هذا يتنافى مع ما وعد وتوعد به سبحانه. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. نعم، والسابق بالخيرات ليس كالمقتصد. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا يوسف بن يعقوب قال أخبرنا جدي قال أخبرنا وكيع عن قدامة العامري عن جسرة بنت دجاجة عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية. الله أكبر. وهذه كانت من عيسى عليه السلام وجاءت في شرعنا، فإن الخلق بين يدي الله، إما أن يعذبهم عدلا بهم، ولو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه كلهم لما كان ظالما لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أرجى لهم، فهم دائرون بين عدله وفضله، وله سبحانه بذلك المنة. نعم، أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن خوشيش قال أخبرنا يزداد قال أخبرنا محمد بن المثنى قال أخبرنا عمر بن أبي خليفة قال سمعت أبا بدر يذكر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله إني أستغفر ثم أعود فأذنب، قال فإذا أذنبت فاستغفر ربك، فقال له في الرابعة استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو المحسور. نسأل الله الكريم من فضله، شوفوا فضل الله علينا، نذنب ويستغفر فيقبلنا، ثم نذنب فيستغفر فيقبلنا، والأواب كثير الرجوع إلى الله جل وعلا، ومن الرجوع الاستغفار مرة بعد مرة. نعم، لم ينقطع بالله رجاؤه ولم يستسلم للشيطان في استكباره. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا داود بن عمرو قال أخبرنا حفص قال أخبرنا الشيباني عن أبي بكر بن أبي موسى عن الأسود بن هلال عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا قال لهم ما تقولون فيها؟ قالوا استقاموا فلم يذنبوا. فقال أبو بكر رضي الله عنه حملتم الأمر على أشده، استقاموا ولم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. نعم، أما إذا لم يذنبوا من يسلم من الذنب؟ لا يسلم أحد، وإنما استقاموا فلم يرجعوا للشرك والكفر، وإلا الذنب لا بد منه في طبيعة البشر، تسلط الشياطين والدنيا والهوى عليهم، إنما استقاموا على التوحيد، وهذا ما تأتلف به القاعدة الكلية إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا الهيثم بن جميل قال أخبرنا أبو هلال الراسبي عن معاوية بن قرة أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه آية في كتاب الله في سورة النساء خير للمسلمين من الدنيا وما فيها، قوله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، وقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، وقال الحسين وأنا أقول آية خامسة خير للمسلمين من الدنيا وما فيها في سورة النساء ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا إله إلا الله. والآيات الخمس كلها في النساء في أوائلها وأثنائها وأواخرها، سبحان الله العظيم. نقرأها ونمر عليها وما نفطن لهذه المعاني العظيمة فيها، وهذه رتبة العالم والعلماء عن من دونهم. سبحانها من أنزل علينا هذا الكلام الذي لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، وكلها من مرجي المؤمن عند ربه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هذا الأول، هذا الوعد الكريم الأول. ندخلكم مدخلا كريما، هذا الوعد الثاني. وفي آخره ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. استقام على الإيمان وكان شكارا لله، وأركان الشكر ثلاثة: شكر بالقلب بالاعتراف أن المنعم هو الله بقلبك، يعلم الله ذلك منه وهو مجاملة ولا مؤاربة، وشكر باللسان بإظهار أن الله هو المنعم، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، وشكر بالفعل في جعل هذه النعم في طاعة الله وما أمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص الهروي قال أخبرنا عبد الله بن عدي قال أخبرنا أبو يعلى ويحيى الحنائي قال أخبرنا شيبان قال أخبرنا حرب بن سريج قال أخبرنا أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي يوم القيامة. الله يجعلنا وإياكم ممن تجنبوا الكبائر فتاب الله عليهم توبة تغنيهم عن توبة من سواهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثني علي بن الجعد قال أخبرني القاسم بن الفضل عن معاوية بن قرة عن معبد الجهني أنه قال قلت لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجل لم يدع من الخير شيئا إلا عمله إلا أنه كان شاكا، قال هلك البتة. قال قلت رجل لم يدع من الشر شيئا إلا عمله غير أنه يشهد أن لا إله إلا الله، قال عشي ولا تغتر. هذا معبد الجهني، وكان هذا والله أعلم قبل بدو وظهور انحرافه، وقد قتل على القدر. يا حيرة الفكر إن لم يكن له من الله هدايا. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا علي قال أخبرني القاسم عن معاوية بن قرة عن معبد أنه قال لقيت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت له فقال لي مثل ذلك. الله المستعان. أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم عن أبي الضحى عن شتير بن شكل أنه قيل له أسمعت عبد الله رضي الله عنه يقول ما في كتاب الله آية أشد تفويضا من قوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الآية. قال نعم. تفويضا للأمر إلى الله في المغفرة، الرجوع إليه والأوبة إليه. نعم، أحسن الله إليكم. لهذا يقال هذه الآية أرجى ما في القرآن للمؤمنين للمسرفين ألا يقنطوا وأن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم تحنن إليهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. نعم، أحسن الله إليكم. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال أخبرنا عباس بن محمد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي الأسود قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن علية عن ابن عون أنه قال ما رأيت أحدا أعظم رجاء لهذه الأمة من محمد يعني ابن سيرين، وكان يتأول آيا من القرآن ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين، وقوله لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال أخبرنا محمد بن هارون الحضرمي قال أخبرنا سليمان بن عمر بن خالد الأقطع قال حدثنا أبي عن معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال لم يكن من المنافقين أحد يسمى كافرا. معنى ذلك أن المنافق منافق يعني أشد من الكافر، أشد من الكافر، بأن الكافر أعلى رتبة منه لأنه معلوم بكفره، أما المنافق مستكن بكفره مبطن له لا يعلم منه. ولهذا جاء في الشرع أنه في الدرك الأسفل وأنه أردأ من عموم الكفار. نعم، أحسن الله إليكم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا أحمد بن أبي بكر بن أبي بكر أبو عثمان قال أخبرنا المنهال بن بحر قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان الأشكري أنه قال قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أكنتم تعدون الذنب شركا؟ قال لا، إلا عبادة الأوثان. نعم، ما يكون الذنب شرك ولا هلكنا إلا الشرك نفسه في عبادة الأوثان أو صرف العبادة لغير الله. ذكر عبادة الأوثان على جهة أنها أشهر أنواع الشرك التي جاء الإسلام وهي منتشرة فاشية في الناس. نعم، أحسن الله إليكم. وأخبرنا محمد قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا علي بن مسلم قال أخبرنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان قال حدث سليمان بن قيس يشكري وكان من أهل البيت قال قلت لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أفي أهل القبلة طواغيت؟ قال لا. قلت أكنتم تدعون أحدا من أهل القبلة مشركا؟ قال لا. كيف يكون هذا؟ كيف يكون أهل القبلة ما فيهم طواغيت؟ هذا في الرد على أهل الوعيد، فإن الطاغوت يتنافى مع الإيمان، ما دام مصليا مؤمنا لا يكون طاغوتا، فالطاغوتية تصرفه عن الإيمان كما أن الشرك ينقله عن الإسلام. نعم، يعني ما يمكن يكون مؤمن ويكون طاغوت، يكون مسلم ويكون مشرك. نعم، صلى الله إليكم. قال حدثنا أحمد الفرج بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي سعيد قال أخبرنا عبيد الله بن النعمان المنقري قال أخبرنا أبو عاصم عن منصور بن دينار عن الأعمش عن أبي سفيان أنه قال قلت لجابر رضي الله عنه كنتم تقولون لأهل القبلة أنتم كفار؟ قال لا. قال فكنتم تقولون لأهل القبلة أنتم مسلمون؟ قال نعم. وهذا يفسر ما قبله. نعم، أخبرنا جعفر بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن هارون قال أخبرنا أبو الربيع قال أخبرنا أبو عوانة عن أبي سنان عن يعقوب اليشكري أنه قال أتى رجل ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني ألممت بذنب فأعرض عنه فأقبل على القوم يحدثهم قال فأقبل عليه فإذا عيناه تهرقان فقال له هذا أوانك أهمك ما جئت تسأل عنه إن للجنة ثمانية أبواب تفتح وتغلق غير باب التوبة عليه ملك موكل فاعمل ولا تيأس. نعم، وإعراضه عنه لحكمة، أعرض عنه لحكمة لا لإجفاءه ولكن ليتمحض في باب التوبة. فلما رأى عيناه تهراقان قلقا من ذنبه رجاء لرحمة ربه أكد هذا عليه، وأن العمل هنا وهو صدق التوبة والأوبة ما هو بالتمني، فإن محض التمني قد يكون حائل وحاجب بين العبد وبين التوبة. صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أخبرنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا ابن إدريس عن عمه عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء أنه قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لا يثوي في النار إلا أربعة، قال الله تعالى ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. وجماعها الكفر بالله، إذ الكفر أعم من الشرك، هذا جماعها، نسأل الله العفو والعافية. نعم، أحسن الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد ومحمد بن رزق الله قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا جعفر بن محمد بن شاكر قال أخبرنا عفان قال أخبرنا سعيد بن زيد قال أخبرنا عمرو بن مالك قال أخبرنا أبو الجوزاء قال ليس فيما طلبت من العلم أو رحلت فيه إلى العلماء وسألت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت الله يقول لذنب لا أغفر. وأبو الجوزة هذا من خواص ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أحمد بن حماد قال أخبرنا علي بن حرب قال أخبرنا سعيد بن سالم القداح عن بشر بن جبلة عن عبد العزيز بن إسماعيل عن محمد بن مطرف أنه قال يقول الله عز وجل يا ويح ابن آدم يذنب الذنب فيستغفرني فأغفر له ثم يذنب فيستغفرني ثم يذنب فيستغفرني فأغفر له ولا هو يترك ذنبه ولا هو ييأس من رحمتي أشهدكم أني قد غفرت له. نسأل الله الكريم من فضله. نعم، أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا حمزة بن محمد قال أخبرنا عباس بن محمد قال أخبرنا كثير بن هشام قال أخبرنا جعفر بن برقان قال أخبرنا ميمون بن مهران عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال شهدت صفين وكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا. أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه، مش علاقة هذا بما نحن فيه؟ أنهم يدرون له باب التوبة مفتوحا يعود فيعود إلى الله، إذ لو أجهزوا عليه أو اتبعوه وهو فار قد يحولون بينه وبين التوبة، وهذا فرق ما بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر، وهذا من رحمة الله حتى بهذا المخالف الذي لم يصل للكفر يجعل له بينه وبين الله بابا للتوبة. نعم، أحسن الله إليكم. أخبرنا عبيد الله بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الوليد الفحام قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا أبو هلال عن أبي غالب أنه قال قلت يا أبا أمامة الرجل يكون فينا رجل سوء فيشرب الشراب فيموت أنصلي عليه؟ قال فإلى من تكلون جنائزكم؟ وما يدريك لعله استلقى على فراشه فقال لا إله إلا الله فغفر الله عز وجل له. يعني مع استشناع ذنبه واستقباح فعله ومع ذلك لا يسترسل مع هواه يحق الحق ما دام أنه لم يكفر الكفر البين، فالباب مآرب. ولعل بينه وبين الله شيء، لعل الله غفر له، ولو تركناه ما صلينا عليه من يصلي على جنائز المسلمين؟ لأنه لا يسلم أحد من الذنب، وهذا هو العدل، عدل أهل الإيمان وعدل أهل السنة رحمهم الله ورضي عنهم. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن هارون بن عبد الله الحضرمي قال أخبرنا أبو هشام الرفاعي قال أخبرنا النضر بن منصور العنزي قال أخبرنا أبو الجنوب عقبة بن علقمة اليشكري قال رأيت علي رضي الله عنه وشهدت معه صفين، فأتي بخمسة عشر أسيرا من أصحاب معاوية رضي الله عنه، فكان من مات منهم غسله وكفنه وصلى عليه. نعم. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن الحسن قال أخبرنا أبو بكر المطوعي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا حفص عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال صل على من قال لا إله إلا الله. نعم. وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا أحمد قال أخبرنا محمد بن أحمد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو عن أبي إسحاق عن هشام عن محمد أنه قال لا نعلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا من غيرهم من التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما من ذلك، مهما بلغ جرمه ما لم يصل إلى الكفر، يعني ما لم يأتي النواقض، نواقض الدين. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا علي بن أحمد بن عمر المقري قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن علي الغساني قال أخبرنا علي بن العباس قال أخبرنا أحمد بن عثمان قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال أخبرنا سفيان عن ثابت بن أبي الهذيل قال سألت أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أصحاب الجمل فقال مؤمنون وليسوا بكفار. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن ربح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام بن حوشب عن عمرو بن مرة عن أبي وائل أن عمرو بن شرحبيل أبا ميسرة وكان من أفاضل أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رأيت كأني دخلت الجنة فرأيت قبابا مضروبة، قلت لمن هذه القباب؟ فقالوا لذي الكلاع وحوشب، وكان ممن قاتل مع معاوية رضي الله عنه. قال قلت فأين عمار وأصحابه رضي الله عنه؟ فقالوا أمامك. قال قلت وقد قتل بعضهم بعضا؟ قيل إنهم لقوا الله فوجدوه واسع المغفرة. قال قلت فما فعل أهل النهر؟ قيل لقوا برجاء. قال يزيد بن هارون أعتقد الكلاع 12,000 بيت. الله المستعان. وهذا كما درج عليه أهل السنة في أنهم لا يخوضون فيما جرى بين الصحابة استصحابا لرحمة الله الواسعة لهم، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، بعد قوله دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فقتيلهم منهم وقاتلهم لهم وكلاهما في الحشر مرحومان، لأننا نعتقد أنهم اجتهدوا. وهذه الرؤية المنامية يستأنس بها، والقباب المنازل المعدة لهم في الجنان. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا أبو أسامة قال قال رجل لسفيان أتشهد على الحجاج وعلى أبي مسلم أنهما في النار؟ قال لا، إذا أقرا بالتوحيد. نعم. الحجاج بن يوسف الثقفي اختلفوا فيه كما سبق، وأبو مسلم هو الخراساني ولا يقل جبروتا عن الحجاج، وهو الذي هيأ الأمر لبني العباس، هو الذي هيأ لأبي العباس السفاح الأمر، وما تهيأ هذا إلا بكثرة من سفك من الدماء، نسأل الله العفو والعافية. يقول سفيان إذا أقروا بالتوحيد لا أشهد لهم، نعم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا صفوان بن صالح قال أخبرنا عمر بن عبد الواحد قال سمعت الأوزاعي سئل عن فاسق معروف بفسقه قال أيلعن؟ قال ترى أبو مسلم ومروان، فإنهما كانا من شرار هذه الأمة وما أحب لعنهما. الله المستعان. اللعن لا يفيد المؤمن، لا يفيد اللعن، لأن اللعن فرع عن الحكم، الحكم الأخروي، هذا ما يفيدك، الذي يفيدك أن تقف ولا تخرم ليس لك به علم. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن حمدان قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا معاوية قال قال أبو إسحاق وسألت الأوزاعي قلت هل ندع الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل بما عمل؟ قال لا. قال وإنما كانوا يحدثون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاءت تعظيما لحرمات الله، ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا، وكان يقال المؤمن حديد عند حرمات الله. نعم، قوي عند الحرمات، لكن لا يتجرأ بالحكم على عباد الله، ليس ذلك له. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال أخبرنا عباس بن محمد قال أخبرنا شبابة بن سوار قال أخبرنا عبد العزيز بن الماجشون عن محمد بن المنكدر أنه قال كان رجل بالمدينة يقال له عمران بقرة، وكان مسرفا على نفسه، فلما مات أتي بجنازته فتفرق الناس عنه، وثبت مكاني، فكرهت أن يعلم الله عز وجل مني أني أيست له من رحمته. الله المستعان. وصلى عليه محمد بن المنكدر، هذا الحافظ الثبت رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. أخبرنا محمد بن رزق الله قال حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقرئ قال أخبرنا خلف بن شمس المقرئ الخضيب على نهر عيسى قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي إسحاق الجرشي عن الأوزاعي عن القاسم بن مخيمرة أنه قال كان لأبي قلابة الجرمي بن أخ يركب المحارم، فاحتضر فجاء طائران أبيضان يشبهان النسرين، فجلسا في كوة البيت، فقال أحد الطائرين لصاحبه انزل ففتشه، ثم غرق منقاره في جوفه، وذاك بعين أبي قلابة، فقال الطائر لصاحبه الله أكبر انزل إليه، فقد وجدت في جوفه تكبيرة كبرها في سبيل الله عز وجل على سور أنطاكية، فأخرج الطائر خرقة بيضاء فلفى وجهه في الخرقة ثم احتملاها، ثم قال يا أبا قلابة قم إلى ابن أخيك فادفنه فإنه من أهل الجنة. قال وكان أبو قلابة عند الناس مرضيا، فخرج إلى الناس فأخبرهم بالذي رأى، قال فما رأيت جنازة أكثر أهلا منها. وهذه والله أعلم رؤيا منام، ليست حقيقة. في قوله فأخبرهم بالذي رأى، وتحتمل أنها وقعت على الحقيقة تكون كرامة، فغفر له بما كان من تكبيره في أنطاكية في الجهاد في سبيل الله. لا يقنط العاصي من رحمة الله. نعم يعظم الذنب في قلبه لئلا يعود أو ليوجل، أما أن يقنط ويأس، هذه طرائق أهل الضلالة. أما أهل الإيمان وأهل العلم فإنهم يعلقون العاصي بالله، وهذا يراعى فيه الحال حتى ما يستهتر. الله المستعان. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يحسن إليكم.